بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في كتاب التوحيد وبالتحديد في باب قول الله عز وجل، باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد ذكر الإمام المجدد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب، قال هذا مبتدأ درسنا اليوم، قال ولهما يعني للبخاري ومسلم من حديث عمر، للبخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدكون لايتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي ابن أبي طالب؟ الحديث. يعني إلى آخر الحديث. الشاهد من ذكر الشيخ رحمه الله لهذا الحديث، طبعا حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري في مواضع ومسلم كذلك أخرجه في الصحيح، حديث أبي هريرة، وأخرجه أيضا غيره من حديث سلمة بن الأكوع. قوله قال يوم خيبر يعني في غزوة خيبر سنة 7، يعني في غزوة خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، وهو اللواء كما جاء في رواية، وقيل إن الراية علم الجيش يرجعون إليه عند الكر والفر، يرجعون إليه، جمعها رايات، كذلك لواء الجيش هو علمه وهو دون الراية. وهذا الحديث فيه منقبة لعلي رضي الله عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وقد حصل، فهذا علم من أعلام النبوة. فبات الناس يدكون ليتهم أيهم يعطاها، يعني باتوا سهروا تلك الليلة يبحثون ويتفاوضون أيهم يعطى الراية. وهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير واهتمامهم بهذا الأمر العظيم، يعني أيهم يفوز بهذا الوصف الجليل الكبير. فلما أصبحوا من حرصهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، غدوا عليه، فقال كلهم يرجو أن يعطاها، يعني حرصا أن يكون محبوبا عند الله وتفتح هذه البلدة على يديه. وهذا فيه فعل الأسباب المباحة، وأنه لا ينافي التوكل على الله، في فعل الأسباب، لأنهم يلتمسون الأسباب. ما قال الواحد منهم: أنا ما يحتاج أني أحرص وأبكر، إن كان الله كاتب أني بكون هو صاحب الوصف فذلك. لا، حرصوا، فهذا دليل على الإنسان يحرص على الخير. فقال أين علي بن أبي طالب؟ وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة الزهرة رضي الله عنها، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو من أسبق السابقين الإسلام، من شهد بدرا وشهد كذلك بيعة الرضوان، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ومناقبه مشهورة. قتله ابن ملجم في رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه. فقيل هو يشتكي عينيه، يعني فيهما رمد، كما في صحيح مسلم أن بهما رمد، وهو ألم يكون في العينين، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه، بصق يعني بزق أو نفث أو تفل في عينيه. هذا ما يؤخذ منه دليل على اليمس، نعم الرقية، الرقية الرقية، بصق في عينيه أو نفث تفل في عينيه. فبرأ يعني عوفي في الحال وشفي شفاء تاما، شفاه الله من هذه النفثة التي نفثها النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه. كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية وقال قال انفذ على رسلك، انفذ على رسلك يعني امضي برفق وتؤدة ولين، انفذ على رسلك يعني امضي إليهم برفق وتؤدة ولين، لا تكن عجلا، فإن الرفق كله خير. حتى تنزل بساحتهم يعني ما قرب من حصونهم، حتى تنزل بساحتهم يعني ما قرب من حصونهم، ثم ادعهم إلى الإسلام يعني والإيمان، لأن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، كما أنه إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام بلا شك. الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وأصل الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، من حق الله تعالى فيه. يعني إذا أجابوك فهنا أخبرهم بما يجب من حقوق الله التي لا بد لهم من أدائها والقيام بها، مثل الصلاة، الصيام، الزكاة إلى آخره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم بفتح النون والعين، النعم يعني هداية رجل واحد على يديك خير لك من الإبل الحمر التي كانت العرب تفاخر بها لنفاستها ومنزلتها ومكانتها في قلوبهم، لأنها أنفس أموال العرب ذاك، وكانوا يضربون بها المثل، فيقال فلان عنده حمر النعم، يعني عنده خيار الإبل، عنده خيار الإبل، يعني كانه قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها أو وما عليها. طبعا تشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا هذا من باب التقريب للأفهام، ولا ذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا وما فيها وما عليها، ولا شك فيها. فهذا فيه الترغيب في الدعوة إلى الله ليحصل الإنسان القائم بالدعوة إلى الله يحصل على هذه الفضيلة إذا اهتدى على يديه رجل واحد. طيب إذا اهتدى عليه عشرة أكثر، فكلما زاد زاد الأجر. ولهذا حلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق ولو لم يحلف، ليرغب في الدعوة إلى الله ودلالة الناس على الخير، والدعوة إلى الله يا إخواني ترى عملا يسير وأجرا عظيم. الدعوة إلى الله باب خير عظيم. أنت لو دعوت غيرك لمثل هالدرس هذا، هذه دعوة إلى الله. دعوت غيرك لحضور محاضرة، دعوت غيرك لحلقة تحفيظ قرآن، دعوت غيرك لمشروع تعليم العمال تلقينهم مفاتحة الكتاب وشرح الشهادتين، كل هذا دعوة إلى الله. يعني لا يتصور الإنسان أن الدعوة إلى الله جبل أشم لا يصعده إلا أفراد قلائل، لا، الدعوة إلى الله كل أحد يستطيعها، لكن تدعو إلى ما تعرف، أما ما لا تعرف فلا تدعو إليه. ولهذا ممكن تذهب إلى رحلة برية للبر وتدعو إلى الله، تقابل راعي من الرعاة الأعاجم وتطلب منه أن يقرأ فاتحة الكتاب وتعطيها أشياء يسيرة من خبز ونحوه فيفرح كثيرا يقرأ لك الفاتحة. وأنا أذكر مرة من المرات قابلنا شخص من هؤلاء الأعاجم في الصحراء في البر، طلبت منه يقرأ الفاتحة فقرأها ولكنه قفز آية، قلت لا أعد، فأعاد حتى تلقن الآية. فهم بحاجة، هم وغيرهم. وها هي مكاتب توعية الجاليات منتشرة في عرض هذه البلاد وطولها، والمنتسبون إليها من العمالة الوافدة بأمس الحاجة إلى من يشرح لهم كيفية الصلاة، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية معنى الشهادتين، معنى أركان الإسلام. وهذا الحمد لله هذا يسير، بإمكان أي واحد من الشباب يقوم به. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ذكر فيه الآيات الكريمة في هذا الموضع، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. المناسبة هنا يتضمن أنه لابد من البراءة من الشرك. الإنسان قلنا من قبل أنه عرف التوحيد وفضل التوحيد ومكانة التوحيد ووجوب التوحيد وتحقيق التوحيد كيف يحقق، والخوف، باب الخوف من الشرك، الحذر من الشرك، ثم بيان الدعوة إلى التوحيد، ثم تفسير التوحيد. باب تفسير التوحيد يعني الكشف والإيضاح، لأن كلمة تفسير تدل على الكشف والإيضاح. باب تفسير يعني باب الكشف والإيضاح تفسير التوحيد. والتوحيد سبق، لأن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، وهو مدلول لا إله إلا الله. وقوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، العطف هنا عطف ترادف، لأن التوحيد في الواقع هو شهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، فهنا العطف عطف ترادف. ذكر الشيخ رحمه الله في الباب 5 آيات. وأنا قلت لكم من الشيخ رحمه الله أول ما بدأ بيّن معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد. طيب إذن لماذا جاء بهذا؟ هذه الآيات في هذا الباب فيها يعني مزيد توضيح ومزيد بيان لمعنى كلمة التوحيد وما دلت عليه من توحيد العبادة، وبيان الحجة على من تعلق بالأولياء وتعلق بالصالحين ويعني دعاهم من دون الله ويعني تعلق بهم أو طلب منهم كشف ضر أو نحو ذلك، فإنه لا شك أن هذا من فعل ذلك فإنه لم يحقق توحيده. قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون، يعني الله جل وعلا يخبر هنا عن أن هؤلاء المشركين الذين يدعون أصحاب القبور أو يدعون الأموات، أن هؤلاء المدعوين هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون القربة إلى الله عز وجل. يعني هم بأمس الحاجة إلى رحمة الله، ولهذا قال يبتغون لربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طيب إذا كان هؤلاء الذين أنتم تدعونهم هم يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، فكيف تدعونهم من دون الله؟ قال ابن عباس كان في الآية كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون، يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. وقال البخاري روى البخاري عن ابن مسعود قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم، تمسكوا بدينهم يعني بعبادتهم. يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، ولا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإنه إما يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان الخوف والرجاء. قال ابن تيمية رحمه الله لما حكى الأقوال في الآية قال وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الصالحين أو من الجن أو من غيرهم. والسلف في تفسيرهم يذكرون تفسير جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، وهذا اللي يسميه العلماء التفسير بالمثال. المهم أنه في الآية رد على من يدعو أحدا من دون الله ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك فقط عبادة الأصنام، أنا ما عبدت الأصنام، أنا أدعو ملكا أو أدعو نبيا، نقول لا فرق، كل من توجه لغير الله فقد وقع في الشرك، ما في فرق يكون يدعو نبي أو رجل صالح أو صنم أو شجر أو حجر أو كوكب، ما في فرق. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء ووالد الأنبياء الذين بعثوا بعده، تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه لأنهم عبدوا غير الله، عبدوا الأوثان. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، هي لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد، جعلها في ذريته وجعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته لعلهم يرجعون إليها ويتمسكون بها. لعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة، كما قال جماعة من المفسرين وجعلها كلمة باقية في عقب، قال هي لا إله إلا الله، لا يزال في ذرية إبراهيم من يقولها، لا يزال في ذرية إبراهيم من يقولها. وهذه البراءة التي ذكرها الله عز وجل وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، كما ذكر المصنف رحمه الله الشيخ، قال وذكر سبحانه أن هذه البراءة من المشركين وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا أبلغ تفسير للإسلام تقول الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، لأن هذا يجمع كل شيء، يجمع الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة لا شريك له والخضوع والمحبة والخوف من الله والبعد عن الشرك وأهله. ولهذا قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ماذا جرى منه؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب، هذه ملة إبراهيم عليه السلام، وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار هم العلماء، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم ورهبانهم يعني عبادهم. وهذه الآية قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما جاء مسلما وعليه الصليب وكان نصرانيا، قال ألقي عنك هذا الوثن، ألقي الوثن عنك اللي هو الصليب، لأنه ما يجوز لبس الصليب، فألقاه، ثم قرأ عليه هذه الآية وقال إن لسنا نعبدهم يا رسول الله، ما عبدناهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. وهذا يسمى شرك الطاعة، هذا يسمى شرك الطاعة. فمن أطاع غير الله وغير رسوله وأعرض عن الكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن الله به فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله شريكا، وهذا لا شك أنه ينافي التوحيد الذي هو دين الله عز وجل، الذي دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن الإله هو المعبود، الإله هو المعبود، الإله هو المعبود. وقد سمى الله تعالى طاعتهم، سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ثم قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فسمى طاعتهم نوع من أنواع العبادة وسماهم أربابا، كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني شركاء لله تعالى في العبادة، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وهذا هو الشرك، فكل معبود رب، كل معبود رب، كل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرع الله عز وجل، ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا، كما قال الله في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا وجه المطابقة، مطابقة الآية لما قاله الشيخ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الآية تشبه قول الله: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بأي شيء؟ أطاعوهم في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال. ولا شك تحريم الحرام وتحليل الحلال هذا مختص بالله عز وجل، مختص بالله. الله جل وعلا هو الذي شرع الشرائع، وهو الذي أحل وحرم، ورسوله عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ناطق بأمر الله. لا إله إلا الله. طيب، ثم قال الله في آخر الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية يذكر الله عز وجل حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله عز وجل أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحب الله عز وجل. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم بالله عز وجل وتوقيرهم له وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه سبحانه وحده ويتوكلون عليه ويتوجهون إليه في جميع أمورهم. ثم توعد الله عز وجل المشركين هؤلاء الظالمين فقال: ولو يرى الذين ظلموا، يعني أشركوا، إذ يرون العذاب. قال بعض المفسرين: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، يعني أن الحكم لله وحده ولا شريك له، لأن جميع الأشياء كلها تحت قهر الله وكلها خاضعة له سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يعني لو علموا ما يعاينون هناك من الأهوال والشدائد والمصائب والنكبات، لو علموا ما يعانون هناك من المخاوف والشدائد والنكبات وما يحل بهم من الأمر الفظيع لانتهوا مباشرة عن الشرك، تركوه. ثم أخبر سبحانه كيف يتصرفون مع عوانهم، كيف يتبرأ المتبوعين من التابعين، فقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا، تبرأت منهم الملائكة، قالوا: ما قلنا لكم عبدونا. يقوم الصالحون من قبورهم يقول: من قال لكم تعبدون من دون الله؟ نحن أول من يحذر من عبادة الله. الأنبياء يتبرؤون منهم يقول: من قال لكم تعبدوننا من دون الله؟ عيسى عليه السلام، وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما هو؟ أن يعبدوا الله ربي وربكم. فأول من يقف في وجوه النصارى المشركين يوم القيامة هو عيسى عليه السلام الذي يعبدونه الآن من دون الله، يتبرأ منهم ويلعنهم يوم القيامة ويقول: أنا قلت لكم اعبدوني من دون الله، أنا أول من أتبرأ من عملكم هذا هو الشرك. إذ تبرأ الذين اتبعوا وما أعظمها من حسرة، ما أعظمها من حسرة أن يتبرأ من شخص طول الدهر طول الحياة ويتوجه إليه ويخضع له ويتمسكن له ويذبح له وينذر، آخر شيء يتبرأ منه والعياذ بالله. انظر سوء الشرك وعاقبة الشرك، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، انت تقطعت بهم الأسباب، ما هناك لهم من ما ليس لهم ولي ولا ناصر، حتى الجن يتبرؤون منهم يتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة لله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب الكفار لأوثانهم، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. فهذه الآية فيها بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكا في العبادة، فقد جعله شريكا في العبادة. المحبة أنواع: المحبة لله هذه من كمال التوحيد، أن تحب الشخص تحبه لله هذه من كمال التوحيد. الثانية المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها الإنسان على محبة الله، فهذه لا تنافي محبة الله، كان يحب الإنسان والديه أو يحب زوجته أو يحب طعاما معينا أو يحب بلدا، هذه محبة طبيعية لا يؤثر الإنسان يؤثرها الإنسان على محبة الله، فهذه لا تنافي محبة الله. النوع الثالث المحبة مع الله، المحبة مع الله التي تنافي محبة الله، وهي أن تكون محبة غير الله مساوية، أحسنت، مساوية أو أكثر. إذا كانت مساوية كان يحب الإنسان مثلا بلده أو زوجته أو معبودا من دون الله يحبه مثل محبة الله أو أعظم، فهنا يكون قدم محبة غير الله، وهذه المحبة كانوا جعلها ندا يقدمها على محبة الله أو يساويها بها أو يساويها بها. طيب، هنا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، وهنا قال الله عز وجل: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، يعني رجع إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، لأن المشرك لا يمكن أن يخرج من النار. قال الله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله، في الصحيح يعني في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فهنا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين اثنين: القول والكفر بما يعبد من دون الله. لا بد أن يقول لا إله إلا الله، يقولها عن علم ويقولها عن يقين كما مر في شروطها، والثاني يكفر بما يعبد من دون الله، يكفر بكل دين وكل ملة وكل عبادة وكل طاغوت وكل صنم وكل قبر وكل نجم وكل ما يعبد من دون الله. فقال وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، بل لا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله، بل وتكفر أيضا بكل كفر على وجه الأرض. فمن يقول لا إله إلا الله الآن بوقتنا الحاضر ويرى أن النصارى واليهود اليوم على دين صحيح، ما رأيكم؟ هو مسلم ولا غير مسلم؟ كافر، هذا مو مسلم، لأنه ما كفر بما من دون الله. طيب من يرى أن الأديان اليهودية، يقول النصرانية المجوسية، يقول هذه أفكار، اختار منها اللي أنت تريد، أي دين تختاره ما في إشكال، كافر لا شك، لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من شك في كفره، لأن هذا ما حقق كلمة التوحيد. وقد نص أهل العلم على هذا وبينوا أن الأديان عقائد مرسومة من قبل الله عز وجل، يجب على الناس أن يسيروا عليها على وحي من الله وهدى. ولهذا أذكر شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يقول ما ينبغي أن نقول الفكر الإسلامي، لأن الإسلام ما هو فكر، بل الواجب أن يقال الدين الإسلامي أو دين الإسلام أو العقيدة الإسلامية، ولا بأس أن تقول فلان مفكر إسلامي، لأن هذا وصف للشخص نفسه ليس للدين الذي هو عليه. لكن ما تقول الفكر الإسلامي، لأن الإسلام مو بأفكار من الناس، الإسلام هو دين من الله، ليست أفكار مخلوقين وبشر. طيب من قال لا إله إلا الله كفر ما يعبد من دون الله، ماله حرم ماله دمه حسابه، يعني لا ما يجوز لك أنك تتعدى على دمه، فهو مسلم معصوم الدم وكذلك المال. فاختصاص عصمة المال والنفس من قال لا إله إلا الله تعبير عن أنه مؤمن، عن أنه مؤمن، وأنت لست مطالب أنك تشق عن قلبه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال المشركون لا إله إلا الله، لما قال المنافقون نشهد أنك رسول الله، وكل الله السرائر إلى وكل النبي عليه الصلاة والسلام سرائرهم إلى الله، ولم ينقب عن ما في قلوبهم، ولا يستطيع ذلك أن ينقب عن ما في قلوبهم. قال وحسابه على الله، فالله هو الذي تولى الحساب، الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة، إن كان صادقا فإن الله يجزيه بالجنة، وإن كان منافقا فإنه سوف يعذب بالعذاب الأليم الشديد. أما في الدنيا فإنه يترك على إيش؟ على ظاهره، إذا كان ما أتى بما ينافي هذه الكلمة، جاء بشرائع الإسلام الظاهرة، فأنت لست مأمور أنك تنقب عن قلبه، بل أنك ما تستطيع أصلا أنك تنقب عما في قلبه. هنا الحديث قوله من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله، في آية تشبه هذا الحديث سبق أني ذكرتها لكم، ما هي؟ في آية تشبه هذا الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، في آية تشبه هذا الحديث تماما، كلكم حافظينه. أي نعم، فمن يكفر بالطاغوت، التخلية قبل التحلية، أول شيء الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ها ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، اللي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا انفصام لها، والله سميع عليم. نعم. قوله هنا باب من الشرك، من هنا للتبعيض، باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه بعد نزوله. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، لرفعه إذا نزل أو دفعه قبل ينزل. وهذا الباب الذي ذكره الشيخ رحمه الله يريد أن يبين موقف المسلم من الأسباب. الناس تصيبهم شدائد وأمراض ويفعلون أسباب معينة، إما يفعلون أسباب لئلا تنزل بهم هذه الكروبات والشدائد والمصائب، ولا يفعلون أشياء بعد نزولها لترتفع عنهم. وقد ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله أنه لا بد من معرفة ثلاثة أمور في الأسباب، لا بد من معرفة ثلاثة أمور في الأسباب التي يفعلها الناس يتسببون بها. الأمر الأول أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. الأول أنه لا يجعل من هذه الأسباب، لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. شرعا بدليل من الكتاب والسنة أن هذا الشيء ينفع، مثل الرقية بالفاتحة أو بالمعوذتين، هذا ثبت أنه ينفع، هذا سبب إيش؟ شرعي. قدر مثل الكي أو العلاج المباح ثبت أنه ينفع بأمر الله. فقال الشيخ ابن سعدي لا بد من معرفة ثلاثة أمور في الأسباب. الأول أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا وقدرا. الثاني أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على خالق الأسباب سبحانه، على الله، على مسببها ومقدرها، مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. ألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها سبحانه وتعالى. الثالث أن يعلم العبد أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بحسنت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره. أن يعلم العبد أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره ولا خروج لها عنه. ولهذا أنت تأتي إلى الطبيب ليعالجك، هذا سبب، لكن هل الطبيب يشفيك؟ لا، ما يشفيك الطبيب، شفاؤك بأمر الله، وإذا مرضت فهو يشفين، لكنه سبب. فأنت لا تعتمد على الطبيب ولا على علاج الطبيب، علق قلبك بالله، ولكنك جئت إلى الطبيب لأن الله أمرك أنك تباشر الأسباب، مثل ما أنك إذا عطشت تشرب ماء، مثل ما أنه إذا كنت جالسا وقلص عنك الظل وجاءتك الشمس تقوم تبحث عن الظل، تفعل السبب. فأنت تأتي إلى الطبيب، الطبيب ما يشفيك، لأنه قد يموت، قد يشفى الإنسان بدون علاج، وقد يعالج ويعالج ويعالج ولا يشفى إذا ما كتب الله أنه يشفى، وقد يشفى بدون علاج. فأنت تباشر الأسباب لكنك لا تعتمد على هذه الأسباب نهائيا. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني لا تستطيع هذه الأصنام شيئا أبدا، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، يعني لا تستطيع أن تدفع الضر قبل نزوله ولا بعد نزوله. الآية فيها دليل على أنه ما تدفع قبل نزوله ولا بعد نزوله، ما فيها، اقرأ الآية فيها. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره بعد نزوله، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قبل. فصارت الأصنام هذه ما تملك ولا تنفع ولا تدفع ولا تشفع. العلماء يقولون إن الفاء، يعني إن هذه الآية الكريمة قل أفرأيتم إن الفاء إذا جاءت بعد إن الفاء إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإنها تكون عاطفة على جملة محذوفة يدل عليها السياق. وهذه الآية أولها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا اعترفوا بتوحيد الربوبية، بقي الألوهية لا. ولهذا الله عز وجل أنكر عليهم فقال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله من هذه الأصنام والأوثان تعبدون من دون الله إن أرادني الله بضر بمرض بقحط بشدة هل هن كاشفات ضره، يعني لا تستطيع أنه تدفع المرض ولا القحط ولا الشدة، أو أرادني برحمة بخصب بمطر برزق بصحة، هل تستطيع هذه الأصنام أن تمنع؟ لا. ولهذا قال الله عز وجل قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعني قل لهم الله عز وجل هو الذي يكفيني وهو الكافي وحده عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك في هذه الآلهة المدعات والتي يعتقدون فيها ما يعتقدون ما تملك لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا كشفا لضر ولا تجلب خير، فكذلك تعليق الحلقة والخيط وغيرها هذه ما تنفع ولا تدفع. وقول عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة من صفر، قال ما هذا أو ما هذا؟ قال من الواهنة. قال ابن الأثير الواهنة عرق يأخذ في المنكب يعني الكتف واليد كلها فيرقى منها، أو مرض يأخذ في العضد، وقيل يا مرض يأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهى عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، قال وفي اعتبار المقاصد مرض يصيب الإنسان. قال انزعها يعني شلها من يدك، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما تزيدك إلا ضعفا ومرضا وشدة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهذا المرض اللي يوهن الإنسان ويضعفه، وكذلك الرواية الأخرى وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، رواه أحمد، يعني لا تركه الله في دعة وسكون، يعني بل جعله الله في قلق وألم، هذا دعاء عليه. من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. إذن هذا الحديث هذا شاهد، يعني هذا قصة عمران بن حسين رضي الله عنه مع الرجل اللي قالوا انزعها فإن لا تزيدك إلا وهنا، دليل على أن من أراد شيئا لم يأذن الله عز وجل به فإنه هذا الشيء لا يزيد إلا بلاء وشدة، يعلق خيطا في يده، يعلق حلقة من حديد، يزعم أن تعليق جلد الذئب في البيت أنه يدفع الجن، يعني يفعل أشياء ليست صحيحة، أو يجعل على سيارته مثلا طائر كما يفعل بعض الناس، أو يجعل يصبغ مقدمة السيارة يلونها بلون معين يزعم من هذا يدفع العين عنه، كل هذه أسباب خرافات لا أصل لها وليست صحيحة. ولهذا ينبغي أن الإنسان ما يعلق قلبه بالشيء. في استفسار فيها بعض الصيدليات يوجد فيها مغناطيس للروماتيزم يضعه المريض على يده، فهل هذه تجوز أو تدخل في الموضوع؟ ها لا، ما في الواقع يقولون أنها ما تأثر، ولهذا بعض أهل العلم يقول أن ما يجعله الناس مثل هذه الأشياء التي حلقة المغناطيس التي تجعل تباع وتجعل في اليد، أن هذه من الاعتقادات التي لا ينبغي أن تفعل لأنها ليست سببا، يعني كأن شيء نفسي. أما لو كانت فعلا نافعة حسيا، لو كانت فعلا نافعة يعني لها أثر حسي، فإن الأصل في الدواء كما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا ولا تداووا بحرام، وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. لكن أنا سمعت أنه أمر نفسي. ها؟ أي المغناطيس هذه إذا كان لها أثر، يعني لو فرض واحد قال: أنا سألبس مثلا ثوبا لونه كذا لأنه يدفع العين، ننكر عليه لأنه ما ثبت لا شرعا ولا حسا ولا واقعا أن النوعية من اللباس تدفع العين. أو قال: سأربط رأسي بخيط دقيق جدا لأن هذا يدفع العين، نقول: من أين جئت بهذا؟ الشيء الحسي اللي الناس جربوه ونفع ما فيها شيء، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لكن الإنسان يأتي بشيء ما له أصل يمنع منه. قال: من الواهنة، قال: انزعها فإن. ثم ذكر عدة حديث ذكرنا قبل قليل، وكلها تدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يتعلق، أن الإنسان ينبغي أن يعلق قلبه بالله عز وجل. وتعليق القلب بالله عز وجل معناه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، وهو الشافي جل جلاله، وهو الذي بيده الأمر. تعليق التمائم ما حكمه؟ التمائم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التمائم هي ما يعلق على الصدور أو يخاط في جلد يكتب آيات معينة، هذه هي، سيأتي لها باب إن شاء الله مستقل، يقول الشيخ: باب ما جاء في الرقى والتمائم، سيفصل إن شاء الله الشيخ رحمه الله الكلام فيها. وهذا الباب يعني فيه ما ذكره الشيخ، أنه ينبغي أن يغلظ على من لبس حلقة أو خيطا من أجل هذا الشيء، وأن هذا الشيء لا يجلب له، وأن هذا الخيط والحلقة لو لبسها الإنسان يريد أن ترفع ما نزل به أنها لا تزيده إلا مرضا ووهنا، وأنه لو مات وهي عليه فإنه لا يفلح، والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هو ما يفلح. وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر، يستدلون بها على الشرك الأصغر، لأن حذيفة رضي الله عنه تلا الآية وقطع اللي عليه وتلا قول الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفيه الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له قصده، ومن تعلق ودعه أن الله لا يدعه في سكون وإنما يدعه في قلق وحيرة. كل هذا من أجل أن القلب يتوحد تعلقه بالله جل وعلا، ولا يتعلق لا بأسباب، لا يتعلق لا بشركيات، بقبور وأحجار وأشجار وأنبياء وصالحين، وكذلك لا يتعلق حتى ولا بحروز وتمائم وخيوط ونحو ذلك. أما تعليق التمائم هذه التي سيذكرها الشيخ، فهذا التعليق إن كانت من غير القرآن فإنها لا تعلق، وأما إن كانت من القرآن ففيها خلاف بين السلف، منهم من يرى أنه لا بأس أن تعلق إذا كانت من القرآن ولا فيها شعوذة، ولكن الراجح أنه ما ينبغي أن تعلق. ثم إن الإنسان اللي يعلق الحروز هذه والتمائم حتى ولو كانت من القرآن، مثل اللي يخيطون الآن في جلد على شكل مثلث يعلقونه، هذه قد تتعرض للإهانة، قد تنقطع من الإنسان وتوطى في الطريق، وقد يدخل الإنسان أماكن نجسة، دورات المياه وأماكن الخلاء عليه ونحو ذلك، فلذلك ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها وأن يتجنبها. نقف على قول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.